القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع منصور حسين عثمان المقيم بقرية غمازة الكبرى مركز الصف محافظة الجيزة، والهمسة موجهة للسيد محافظ الجيزة بيقول فيها: أنا بقدم همستي يا حضرات نيابة عن أهالي قرية غمازة الكبرى اللي أنا واحد منهم. طبعا حضراتكم يعني عارفين ان بطاقة الرقم القومي دي حاجة مهمة جدا لكل من بلغ السن القانوني، يعني لو انت هتتعامل مع بنك فانت محتاج بطاقة الرقم القومي، هتتعامل مع المرور محتاج الرقم القومي، هتقدم على معاش برضو محتاج للرقم القومي. باختصار كده، عدم وجود بطاقة الرقم القومي معناه ان الحياة تقف تماما. واحنا في قرية غمازة الكبرى يا حضرات بيننا وبين السجل المدني مسافة كبيرة، يعني تقدر تقول كده بيننا وبينه سافر، وعندنا ناس بتتحرك من مكانها بصعوبة، منهم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. اللي زي دول بقى يعملوا ايه لو محتاجين السجل المدني عشان يطلعوا بطاقة الرقم القومي يا حضرات؟ عشان كده احنا يعني عشمانين ان السجل المدني يبعت لنا ولو كل اسبوع ولا اتنين موظف من الموظفين الشبان اللي عندهم يعملوا بطاقة الرقم القومي للي محتاجها من الناس اللي انا قلت عليهم دول، وربنا يجعله في ميزان حسناتهم ان شاء الله. يعني حضرتك عايز السجل المدني يروح لك لغاية عندك بدل ما انت تروح له؟ يعني مش يروح لي انا يا سعادة البيه، انا اذا كان عليا ما عنديش مشكلة، أنا بتكلم عشان الناس اللي ظروفهم تمنعهم يقطعوا المسافة دي كلها، يعني طلب إنساني مش أكتر. يا سيدي أنا فاهم والله العظيم فاهم، بس الطلب الإنساني اللي حضرتك طالبه ده محتاج مزيد من الموظفين، والتعيينات زي ما أنت عارف موقوفة، بس أنا أوعدك أول ما يتم تعيين موظفين جدد هنهتم بالحكاية دي ونبعت لكم واحد ولا اتنين يخلصوا موضوع الرقم القومي للناس أصحاب الظروف الخاصة إن شاء الله. وصل الأستاذ إبراهيم وهاتلي علبة كشري وانت جاي. وتعشمنا خير يا حضرات، وقلنا إنه ما هيحطوا الناس اللي ليهم ظروف خاصة في دماغهم ويتخذوا إجراء يريحهم من مشوار السفر ده، لكن الانتظار طال وما حصلش أي جديد، والناس محتاسة ومش عارفين يعملوا ايه. يا سيدي ما انا قلتلك، مش قلتلك لما يتفتح باب التعيينات ويبقى عندنا وفرة في عدد الموظفين نبقى ننفذ الاقتراح الوجيه بتاع سعادتك، لكن في الوقت الحالي ما ينفعش ابعت لكم موظفين من اللي عندي وعطل الشغل هنا، يبقى زي ما بيقولوا كأنك يا ابو زيد ما غزيت. روح شوف اللي وراك، روح شوف اللي وراك عشانك انا كمان اشوف اللي ورايا. هاتلي شاي يا ابراهيم وفي الباب ورا الاستاذ. ومن يوم ما قفل الباب ورايا يا حضرات والموضوع نام ومحدش فتحه تاني، وديني بفتحه مع حضراتكم يمكن نلاقي لها حل عندكم. يا ترى هتساعدونا ولا حضراتكم هتعملوا زيهم وتقفلوا الباب؟ أحمد كريم، رضا سليمان.